بسم الله الرحمن الرحيم. صوت القدس الإسلامية بعنيزة تقدم العلم الشرعي. إنما يخشى الله من عباده العلماء. العلم الشرعي. هذه المقدمة ذكر فيها المؤلف رحمه الله تعالى أمورا من المهم لطالب العلم الشرعي. لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ففي هذا المجلس في ليلة 28 من شهر محرم عام 1400 نشرع في قراءة التسهيل لعلوم التنزيل، وهو المشهور بتفسير ابن جزي. وهذا الكتاب من تأليف الشيخ محمد بن أحمد بن جزي الكلب الأندلسي الغرناطي، وهو من علماء القرن السابع والثامن الهجري. وتميز هذا التفسير بميزات عديدة، من أبرزها أنه مختصر جامع، فقد أتقن المؤلف رحمه الله اختصار هذا الكتاب اختصارا أتى فيه على المعاني والمسائل التي تناولها بوضوح وإيجاز. والكتاب فيه علم غزير من جهة معاني القرآن والترجيح في معاني تلك الآيات، ومن جهة الاستدلال والاستنباط. فالمؤلف رحمه الله ذكر مسائل كثيرة علمية فقهية واستنباطات وقف عليها بذكر كلام العلماء فيها على نحو موجز مختصر لم أقف على نظيره في تفاسير القرآن. ولذلك أبرز ما في هذا التفسير الاختصار الجامع، سواء كان ذلك في ما يتعلق ببيان المعاني أو في ما يتعلق ببيان الفوائد أو الاستنباطات أو الاستدلالات بآيات القرآن على مسائل الأحكام. وهذه ميزات قل أن توجد في كتاب على اختصاره ووجازته. وطريقتنا إن شاء الله تعالى أننا سنقرأ ما ذكره المؤلف لا سيما في أول سورة لم ينهج منهج التفسير المعتاد، بل أوجز إيجازا بينا، وقد قدم الكتاب بمقدمة نافعة وتصلح أن تفرد بقراءة مستقلة لما تضمنته من العلوم الغزيرة في ما يتصل بعلوم القرآن وقواعد التفسير. لكن يعني نحن سنشرع إن شاء الله تعالى من تفسير سورة الفاتحة، سورة الحمد، والمقدمة لعل الله تعالى أن ييسر لها وقتا نخصصه لقراءتها في دورة علمية أو ما أشبه ذلك، ويمكن قراءتها. وإذا أشكل على أحدكم شيء فيها ممكن أن يطرحه ونتناول، لكن ليكون الغرض هو التفسير رأيت أن نبدأ مباشرة بقراءة التفسير والتعليق عليه، عوضا عن أن نأخذ وقت في المقدمات التي يمكن أن تستدرك في مجلس آخر. سم الله يا أخي. صفحة أي أم القرآن، سورة أم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فقال محمد بن محمد بن جزي الكلبي الأندلسي الغرناطي رحمه الله تعالى المتوفى سنة 41 و700 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه التسهيل لعلوم التنزيل سورة أم القرآن سورة أم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: وتسمى سورة الحم وفاتحة الكتاب والواقية والشافية والسبع المثاني. تسميتها الحمد لأنها افتتحت به، والفاتحة لأن الكتاب افتتح بها، والواقية لأنها تستعمل في الوقاية من نزول ما يكره، والشافية لأنه يستشفى بها مما نزل من الأمراض، والسبع المثاني لأن عد آياتها سبع، وسميت هذه السبع بالمثاني لكثرة تلاوتها وتثنيتها وقراءتها. نعم. قال: وفيها 20 فائدة سوى ما تقدم في اللغات من تفسير ألفاظها. يعني والآن تناول تفسير هذه السورة باستعراض الفوائد، وأشار إلى أن هذا العدد ليس حصرا، إنما زيادة على ما تقدم من إشارات لبيان معاني الآيات فيما سبق من مفردات التي قدم بها في كتابه رحمه الله. نعم. قال: واختلف هل هي مكية أو مدنية، ولا خلاف أن الفاتحة 7 آيات، إلا أن الشافعية يعد البسملة آية منها، والمالكي يسقطها ويعد أنعمت عليهم آية. اختلف هل هي مكية، يعني نزلت في مكة قبل الهجرة، أو مدنية نزلت بعد الهجرة، ولم يجزم لعدم الدليل على واحد من القولين، لكن فيما يظهر والله تعالى أعلم أنها مكية. وأما عد آياتها فالسبع بلا خلاف لقول الله تعالى: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وعامة المفسرين على أن المقصود بالسبع المثان الفاتحة، واختلفوا بعد اتفاقهم على أنها 7 في عد هذه 7، فالشافعي عد البسملة منها، والجمهور عدوا البسملة آية في افتتاحها وليست منها، فأول آية عند الجمهور هي الحمد لله رب العالمين، وعند الشافعي هي بسم الله الرحمن الرحيم، والصواب ما عليه الجمهور. نعم. قال: الفائدة الأولى قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة عند مالك والشافعي خلافا لأبي حنيفة، وحجتهما قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وحجة أبي حنيفة قوله صلى الله عليه وسلم للذي علمه الصلاة: اقرأ ما تيسر من القرآن. والصواب ما عليه الجمهور، وذلك أن قوله اقرأ ما تيسر من القرآن جاء بيانه عام أو مجمل، جاء بيانه في قوله لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فالصواب ما عليه الجمهور من أنه يجب قراءة الفاتحة في الصلاة مفروضة أو نافلة. نعم. لعموم قوله لا صلاة، فصلاة نكرة في سياق النفي فتفيد العموم. نعم. الثانية: اختلف هل أول الفاتحة على إدمار قول تعليما للعباد أي قولوا الحمد لله، أو هو ابتداء كلام الله ولا بد من إضمار القول في إياك نعبد وما بعده؟ والصواب أنه لا يحتاج إلى إضمار، بل هو حمد علم الله تعالى فيه عباده ما يجب لهم من حمده سبحانه وبحمده، فحمد نفسه وهو المحمود جل في علاه على ألسنة خلقه. وأما قوله ولا بد من إضمار القول في إياك نعبد، أي وقول إياك نعبد، ما ذكره وجه. وقال غيره لا حاجة إلى الإضمار، بل هي كما هو ظاهر أنه خطاب لله عز وجل ومناجات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الإلهي فيما قصه عن الله: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله معناه أن العبد يحمد ربه، حمدني عبدي، وليس أمرا بالقول، إنما هو إيش؟ حمد. وإذا قال إياك نعبد قال هذه بيني وبين عبدي نصفين، فهي إقرار بالعبودية له وحده ولا شريك له، وإقرار بأنه لا يستعان بسواه، فليس قولا، إنما هو إخبار بإفراده بالعبادة وإخبار بإفراده بالاستعانة، ثم يأتي الطلب. فقوله لا بد من إضمار محل نظر. نعم، الإضمار يعني قولوا إياك نعبد. نعم، لا حاجة إضمار، هو قول بلا أمر، إياك نعبد خبر يخبر العبد إياك نعبد، لا نعبد سواك، ما يحتاج إلى إضمار. الثالثة الحمد أعم من الشكر، لأن الشكر لا يكون إلا جزاء على نعمة، والحمد يكون جزاء كالشكر، ويكون ثناء ابتداء. كما أن الشكر قد يكون أعم من الحمد، لأن الحمد باللسان والشكر باللسان والقلب والجوارح. فإذا فهمت عموم الحمد علمت أن قولك الحمد لله يقتضي الثناء عليه بما هو أهله من الجلال والعظمة والوحدانية والعزة والإفضال والعلم والقدرة والحكمة وغير ذلك من الصفات، ويتضمن معاني أسمائه الحسنى التسعة والتسعين، ويقتضي شكره والثناء عليه بكل نعمة أعطى ورحمة أولى جميع خلقه في الآخرة والأولى. فيا لها من كلمة جمعت ما تضيق عنه المجلدات وتقف دون مداه عقول الخلائق. ويكفيك أن الله جعلها أول كتابه وآخر دعوة أهل الجنة. الفرق بين الحمد والشكر في كلام كثير، ملخص ما ذكره أن الحمد أعم باعتبار الموجب، أعم من الشكر باعتبار الموجب، فالموجب للحمد هو كماله وإنعامه، وأما الموجب للشكر فهو إنعامه. والشكر أعم من الحمد باعتبار متعلقه وموضعه، فالحمد بالقلب واللسان، وأما الشكر فبالقلب واللسان والجوارح. هذا ملخص ما ذكر رحمه الله. الحمد أعم باعتبار موجبه يعني سببه، فنحمده لكماله ولإنعامه. وأما الشكر فإن موجبه إنعام، نشكره لإنعامه. وأما الشكر فهو أعم من الحمد باعتبار متعلقه وموضعه، فالشكر يكون بالقلب واللسان والجوارح، والحمد يكون بالقلب واللسان. نعم. الرابعة الشكر باللسان هو الثناء على المنعم والتحدث بالنعم. قال رسول الله: التحدث بالنعم شكر. والشكر بالجوارح هو العمل بطاعة الله وترك معاصيه. والشكر بالقلب هو معرفة مقدار النعمة، والعلم بأنها من الله وحده، والعلم بأنها تفضل لا باستحقاق العبد. واعلم أن النعم التي يجب الشكر عليها لا تحصى، ولكنها تنحصر في ثلاثة أقسام: نعم دنيوية كالعافية والمال، ونعم دينية كالعلم والتقوى، ونعم أخراوية وهي جزاؤه بالثواب الكثير على العمل القليل في العمر القصير. والناس في الشكر على مقامين: منهم من يشكر على النعم الواصلة إليه خاصة، ومنهم من يشكر الله عن جميع خلقه على النعم الواصلة إلى جميعهم. ومنه الذكر: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقه فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. فهذا شكر على كل نعمة أنعم الله تعالى بها على كل أحد من الخلق، وهذا أعلى المراتب فيما يتعلق بالشكر، أن تشكره على ما أنعم عليك وعلى ما أنعم على غيرك. نعم. والشكر على ثلاث درجات: فدرجة العوام الشكر على النعم، ودرجة الخواص الشكر على النعم والنقم وعلى كل حال، ودرجة خواص الخواص أن يغيب عن النعمة بمشاهدة المنعم. قال رجل لإبراهيم ابن أدهم: إن الفقراء إذا أعطوا شكروا، وإذا منعوا صبروا. فقال إبراهيم: هذه أخلاق الكلاب، ولكن الفقراء إذا منعوا شكروا، وإذا أعطوا آثروا. ومن فضيلة الشكر أنه من يعني هذا فيه نوع من المبالغة، وفي وصف هذه الخصال بأنها من أخلاق الكلاب، هي من أخلاق الأخيار، ولكنها مراتب ودرجات. نعم. وتقسيم الشكر على هذا النحو حقيقة أن درجة خواص الخواص التي ذكر هي الحمد، وذلك بأن يحمده لذاته وكماله، منقطع النظر عن إعطائه وإنعامه، ولكن الكمال في الجمع بينهما: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نعم. ومن فضيلة الشكر أنه من صفات الحق ومن صفات الخلق، فإن من أسماء الله الشاكر والشكور، وقد فسرتهما في اللغات. الخامسة قولنا يعني من فضيلة هذه الخصلة أن الله اتصف بها، فهو الشكور جل في علاه، والعبد أمر بالشكر فإذا قام به كان شاكرا. نعم. الخامسة قولنا: الحمد لله رب العالمين أفضل عند المحققين من لا إله إلا الله لوجهين: أحدهما ما خرجه النسائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله كتبت له 20 حسنة، ومن قال الحمد لله رب العالمين كتبت له 30 حسنة. والثاني أن التوحيد الذي يقتضيه لا إله إلا الله حاصل في قولك رب العالمين، وزادت بقولك الحمد لله، وفيه من المعاني ما قدمنا. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، فإنما ذلك للتوحيد الذي تقتضيه، وقد شاركتها الحمد لله رب العالمين في ذلك وزادت عليها. وهذا المؤمن يقولها لطلب الثواب، وأما لمن دخل في الإسلام فيتعين عليه لا إله إلا الله. هذا نوع استدراك على ما تقدم من ذكره رحمه الله تفضيل الحمد لله على لا إله إلا الله، والصواب أنه لا أفضل من لا إله إلا الله، إذ إنها متضمنة معنى الحمد، فإنه إنما أفرد بالعبادة واستحق ذلك لكمالاته جل في علاه الموجب لحمده سبحانه وبحمده. وما ذكر مما أخرجه النسائي في عمل اليوم الليلة فيه مقال. وأما الوجه الثاني الذي ذكر أن التوحيد الذي يقتضيه لا إله إلا الله حاصل في قول رب العالمين، هذا ليس بصحيح، فإن الربوبية تختلف عن الإلهية، إذ الربوبية مقتضاها الخلق والرزق والملك والتدبير، وأما الإلهية فمقتضاها أنه لا يستحق العبادة سوى جل في علاه، وهي لازم الربوبية، والإلهية تتضمن الربوبية، فما ذكره رحمه الله محل تأمل. ولذلك هو احتاج لأن يستدرك في الجواب عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت والنبيون قبلي لا إله إلا الله، فجعل ذلك بالنظر إلى ما دلت عليه من التوحيد. ثم قال وقد شارك الحمد لله رب العالمين في ذلك وزادت عليه. لو كانت زادت عليه لكان الأفضل أن يقول الحمد لله رب العالمين. واستدرك ثانيا في أن المطلوب من المؤمن أن يقول عند دخوله المطلوب من المكلف للدخول في الإسلام أن يقول لا إله إلا الله، ولو كان ثم ما هو أفضل منها وتدل عليها وزيادة لكانت هي المطلوب. فما ذكره رحمه الله غير صحيح، ويرد عليه ما ذكرت. والصواب أن أفضل ما يقال من الكلام لا إله إلا الله والحمد لله، عظيمة عظيمة القدر، لكن لا تأتي بمنزلة لا إله إلا الله. قال السادسة الرب، وزنه فعل بكسر العين ثم أدغم، ومعانيه أربعة: الإله والسيد والمالك والمصلح، وكلها تصلح في رب العالمين، إلا أن الأرجح معنى الإله لاختصاصه بالله تعالى، كما أن الأرجح في العالمين أن يراد به كل موجود سوى الله تعالى فيعم جميع المخلوقات. طيب، هذا ما يمعنى الرب. وقد ذكرت قبل قليل أن الرب يدور على أربعة معاني: الخالق، المالك، الرازق، المدبر. جمعها قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فهذه معاني الربوبية على وجه الكمال، هذه المعاني الأربعة تضمنتها هذه الآية الكريمة. نعم. نعم، العالم جمع عالم، وكل ما سوى الله عالم، وأنا واحد من هذا العالم. نعم. شلون؟ وين هذا؟ إلا أن نرجح معنى الإله لاختصاصه بالله تعالى. نعم، هو على كل حال فسر الربوبية بالإلهية، وهذا من المواطن التي تستدرك عليه رحمه الله. الربوبية تستلزم الإلهية، فهذا تعريف لها باللازم، وإلا فالربوبية لم يناقش فيها المشركون بل أقروا بها، وإنما كان نقاشهم وجدالهم مع المرسلين في عبادة الله وحده لا شريك له في أنه لا إله إلا الله. أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. السابعة ملك، قرأه الجماعة بغير ألف من الملك، وقرأه عاصم والكسائي بالألف، والتقدير على هذا مالك مجيء يوم الدين أو مالك الأمر يوم الدين. وقراءة الجماعة أرجح من ثلاثة أوجه. واضح. ملك أي الذي له الملك. مالك فسرها بمعنيين: مالك مجيء يوم الدين يعني الذي يأتي به إذا شاء، فله التصرف في مجيئه. والثاني مالك الأمر يوم الدين، والذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذين من معاني مالك ولا ينافيان ما بقي من معاني الملك، فهو المالك في مجيء هذا اليوم، وهو مالك الأمر في ذلك اليوم، وله فيه الملك التام من كل وجه. نعم. رجح المؤلف القراءة الأولى من أوجه، يقول قال وقراءة الجماعة أرجح من ثلاثة أوجه: الأول أن الملك أعظم من المالك، إذ قد يوصف كل أحد بالمالك لماله، وأما الملك فهو سيد الناس. والثاني قوله: وله الملك يوم ينفخ في الصور. والثالث أنها لا تقتضي حذفا والأخرى تقتضي، لأن تقديرها مالك الأمر أو مالك مجيء يوم الدين، والحذف على خلاف الأصل. وأما قراءة الجماعة بإضافة ملك إلى يوم الدين فهي على طريقة الاتساع وإجراء الظرف مجرى المفعول به، والمعنى على الظرفية أي الملك في يوم الدين، ويجوز أن يكون المعنى ملك الأمور يوم الدين فيكون فيه حذف. وقد رويت القراءتان في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قرئ ملك بوجوه كثيرة إلا أنها شاذة. والصواب أن معناهما واحد، أن معناهما واحد في دلالتهما على كمال ملك الله عز وجل لذلك اليوم مجيئا وأمرا وتصرفا وملكا لكل شيء في ذلك اليوم سبحانه وبحمده. نعم. الثامنة الرحمن الرحيم وملك صفات. فإن قيل كيف جرى ملك ومالك صفة لمعرفة وإضافة اسم الفاعل غير محضة، فالجواب أنها تكون غير محضة إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، وأما هذا فهو مستمر دائم فإضافته محضة. واضح، يعني قوله تعالى الرحمن الرحيم معرفتان، وملك ومالك صفة للمعرفة، وإذا لو قيل إنهما مضافتان والإضافة تفيد التعريف أورد إشكالا أن الإضافة هنا إضافة اسم الفاعل مالك غير محضة، فأجاب عن ذلك بأنها تكون غير محضة إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال، ولكن هذا في حق الله تعالى غير قائم، إذ إنه جل وعلا مالك وملك يوم الدين في الحاضر وفي المستقبل في الأزل وفي الأبد، في الأزل وفي الأبد، فلا يتأتى هذا وبالتالي يزول هذا الإشكال. التاسعة يوم الدين هو يوم القيامة، ويصلح هنا من معاني الدين الحساب والجزاء والقهر، ومنه أئنا لمدينون. يعني كل هذه المعاني من أسباب تسمية هذا اليوم بهذا الاسم، سمي يوم القيامة بيوم الدين لأنه يوم الحساب ولأنه يوم الجزاء ولأن العبادة فيه مقهورون، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. ومنه قوله جل وعلا أئنا لمدينون أي محاسبون مجزيون مقهورون. نعم نعم. العاشرة، العاشرة إياك في الموضعين مفعول بالفعل الذي بعده، وإنما قدم ليفيد الحصر، فإن تقديم المعمولات يقتضي الحصر، فاقتضى قول العبد إياك نعبد أن يعبد الله وحده، واقتضى قوله وإياك نستعين اعترافا بالعجز والفقر وأنه لا يستعين إلا بالله وحده. جريا على القاعدة تأخير، تقديم ما حقه التأخير يفيد إيش؟ الحصر. أصل الكلام نعبد إياك ونستعين إياك، فلما قال إياك نعبد دل ذلك على أنه لا يعبد سواه، وإياك نستعين لا يطلب العون من غيره سبحانه وبحمده. نعم. الحادية عشرة، الحادية عشرة وإياك نستعين أي نطلب العون منك على العبادة وعلى جميع أمورنا، وفي هذا دليل على بطلان قول القدرية والجبرية وأن الحق بين ذلك، لأن القدرية يقولون لا يعين العبد على شيء بل العبد يفعل من قبل نفسه، يخلق فعل نفسه، والجبرية يقول العبد لا خيار له، ولذلك طلب العون لا معنى له لأن ما يكون منه هو مجبور عليه، فهذه ردت على الطائفتين القدرية والجبرية. والعون المطلوب في كل أمر لأن الله لم يذكر المعان عليه، وذكر وعدم ذكر المعمول يفيد إيش؟ العموم. عدم ذكر المعمول الذي يقع عليه الفعل يفيد العموم، فهذا طلب للعون من الله عز وجل في كل أمر، في أمر الدين وأمر الدنيا وفي أمر الأمر الأولى وأمر الآخرة. نعم. الثانية عشرة يهدنا دعاء بالهدى. فإن قيل كيف يطلب المؤمنون الهدى وهو حاصل لهم، فالجواب أن ذلك فالجواب أن ذلك طلب للثبات عليه إلى الموت أو الزيادة منه، فإن الارتقاء في المقامات لا نهاية له. الثالثة عشرة قدم الحمد. طيب أما اهدنا الصراط المستقيم، يعني هو يقول دعاء الهداية هل له منتهى؟ الجواب فوق كل هداية هداية، ولذلك لا يفتر المؤمن من سؤال الله الهداية، لأن فوق كل هداية هداية تطلب. نعم. والهداية المطلوبة نوعان، هداية الدلالة والإرشاد، وهداية إيش؟ التوفيق والإلهام التي تقتضي العمل. نعم. الثالثة عشرة قدم الحمد والثناء على الدعاء لأن تلك السنة في الدعاء، وشأن الطلب أن يأتي بعد المدح، وذلك أقرب للإجابة. وكذلك قدم الرحمن على مالك يوم الدين لأن رحمة الله سبقت غضبه، وكذلك قدم إياك نعبد على إياك نستعين لأن تقديم الوسيلة قبل طلب الحاجة. واضح هذا المناسبات في التقديم. نعم. الرابعة عشرة ذكر الله تعالى في أول هذه السورة على طريق الغيبة، ثم على الخطاب في إياك وما بعده، وذلك يسمى الالتفات. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كله على وجه الغيبة، ثم جاء الخطاب مباشرة إياك نعبد، وهذا يسمى التفات، وهو تغير الأسلوب من الغيبة إلى الحضور أو الحضور إلى الغيبة. وفيه إشارة إلى أن العبد إذا ذكر الله تقرب منه فصار من أهل الحضور فناجاه. أكبر، هذا معنى البديع، معنى بديع، أنه كلما ازددت لله ذكرا ازددت منه قربا. اللهم عنا على ذلك. الخامسة عشرة الصراط في اللغة الطريق المحسوس الذي يمشى عليه، ثم استعير للطريقة التي يكون الإنسان عليها من الخير أو الشر، ومعنى المستقيم القويم الذي لا عوج فيه، فالصراط المستقيم الإسلام، وقيل القرآن، والمعنيان متقاربان لأن القرآن تضمن شرائع الإسلام وكلاهما مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالصراط يصدق على هذا ويصدق على هذا، يفسر بالإسلام وبالقرآن وما جاء به سيد الأنام، كله متقارب. نعم. ولكن الذي يظهر أن الصراط هنا هو الطريق الموصل إلى الله الذي جاءت به الرسل، وهو عم من أن يكون القرآن، لأنك سألت الله الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهم كل من سار على وحي الله، وهو دين الإسلام العام بتوحيد الله عز وجل والانقياد لشرعه. نعم. وقرئ الصراط بالصاد وبالسين وبين الصاد والزاي، وقد قيل إنه قرئ بزاي خالصة والأصل فيه السين، وإنما أبدل منها صاد لموافقة الطائف الاستعلاء والإطباق، وأما الزاي فلموافقة الطائف الجهر. السادسة عشرة الذين أنعمت عليهم، قال ابن عباس هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وقيل المؤمنون، وقيل الصحابة، وقيل قوم موسى وعيسى قبل أن يغيروا، والأول أرجح لعمومه ولقوله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. السابعة عشرة إعراب غير المغضوب بدل ويبعد النعم، لأن إضافته غير محضة، وهو قد جرى على معرفة، وقرئ بالنصب على الاستثناء أو الحال. فهذه أوجه كلها، هذه الثلاثة أوجه كلها في إعراب غير المغضوب عليهم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، إما أن تكون بدل، وإما أن تكون استثناء قرئ بالنصب، هذا في قراءة الجر، تكون بدل، وأما على قراءة النصب فهي إما على الاستثناء أو الحال، ففيها قراءتان، قراءة الجر غير المغضوب عليهم وتكون بدل، وعلى قراءة النصب تكون استثناء أو حالا. نعم. أي نعم على قول من قال إنها نعت. الثامنة عشرة أسند أنعمت عليهم إلى الله، والغضب إلى والغضب إلى ما لم يسمى فاعله على وجه التأدب كقوله وإذا مرضت فهو يشفين. وعليهم الأول في موضع نصب والثاني في موضع رفع. واضح، لأن الجاري في القرآن أنه لا يضاف إلى الله عز وجل إلا الخير كما قال الله تعالى، وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. نعم. التاسعة عشرة المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، قاله ابن عباس وابن مسعود وغيرهما، وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل ذلك عام في كل مغضوب عليه وكل ضال، والأول أرجح لأربعة أوجه: الأول روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثاني وجلالة قائليه، والثالث وتكرار لا في قوله ولا الضالين دليل على تغاير الطائفتين، الرابع وأن الغضب صفة اليهود في مواضع من القرآن فقوله فباءوا بغضب على غضب، والضلال صفة النصارى لاختلاف أقوالهم الفاسدة في عيسى بن مريم عليه السلام، ولقول الله فيهم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الصواب أن هذا تفسير بالمثال، وأن المعنى في غير المغضوب عليهم هم كل من علم ولم يعمل، وأما الضالون فهم كل من عمل بلا علم، فتكون الآية غير المغضوب عليهم ولا الضالين أي غير العاملين بعلمهم، غير التاركين للعلم التاركين للعمل بعلمهم، والعاملين بغير علم، والعاملين بغير علم، وهذا أوسع دلالة من تقييده بهاتين الفئتين. نعم. الموفية 20 وهي آخر الفوائد التي ذكرها، قال هذه السورة جمعت معاني القرآن كله، فكأنها نسخة مختصرة منه، فتأملها بعد تحصيل الباب الثالث من المقدمة الأولى فاعلم ذلك. فالإلهيات حاصلة في قوله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والدار الآخرة في قوله، يعني ما يتعلق بالإيمان بالله، هذا المقصود بالإلهيات. نعم. الإيمان بالله، الإيمان بالله يعني بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته. نعم. والدار الآخرة في قوله مالك يوم الدين، وهذا الأصل الثاني الإيمان باليوم الآخر. والعبادات كلها من الاعتقادات والأحكام التي تقتضيها الأوامر والنواهي في قوله إياك نعبد، والشريعة كلها في قوله الصراط المستقيم، والأنبياء وغيرهم في قوله الذين أنعمت عليهم، وذكر طائف الكفار في قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. خاتمة. اشتملت على جميع أصول الإيمان، اشتملت على جميع أصول الإيمان بالتصريح أو التضمن. نعم. خاتمة، أمر بالتأمين عند خاتمة الفاتحة أمر بالتأمين عند خاتمة الفاتحة للدعاء الذي فيها، وقولك آمين اسم فعل معناه اللهم استجب، وقيل هو من أسماء الله، ويجوز فيه مد الهمزة وقصرها، ولا يجوز تشديد الميم، ويؤمن في الصلاة المأموم والفذ والإمام إذا أسر واختلف إذا جهر. والصواب أن آمين اسم فعل بمعنى اللهم استجب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.